بعيونك أسى الأيام، بعيونك أسى الأيام، وقلبك بالأمل أسل أيام، وقلبك بالأمل يكبر رغم الجراح والألام، لونك عمره ما تغير. بعيونك أسل أيام، وقلبك بالأمل يكبر. بعيونك أسل أيام، قلبك بالأمل يكبر رغم الجراح والآلام، لونك عمره ما تغير. وسيرة حب أحبابك ورد منثور عترابك، وسيرة حب أحبابك ورد منثور عترابك، وكل ما سد أبوابك روحي تعشقك أكثر. ومن بالك أبد ما يروح غريب الدار لمشرد، ويصرخ قلبك المجروح تعال ارجع لي يا معود. حمام الزاجل المذبوح على عتابك هوى وغرد، حمام الزاجل المذبوح على عتابك هوى وغرد، على جناحه رسائل شوق من محبوبك الأسمر، من محبوبك الأسمر. والصخرة وجبل الطور فيها شاهد وجودك، وتخلي حجار السور تحكي قصة صمودك. بسراجك يزيد النور للي وفى بوعودك، بسراجك يزيد النور للي وفى بوعودك. كتب صبر أصبر، نادى صبر أصبر. وبحبك هوى العشاق مدوا لك أياديهم، للأقصى فيهم أشواق يحكوها بأغانيهم. لو مهما يطول الفراق لازم بكرة تلقيهم، لو مهما يطول الفراق لازم بكرة تلقيهم. رحيب يا مدى الأيام اسمك غالي وبيكبر، اسمك غالي وبيكبر. بعيونك أسى الأيام، قلبك بالأمل يكبر. بعيونك أسى الأيام، قلبك قلبي الأمل يكبر رغم الجراح والآلام، لونك عمره ما تغير.